رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فتعرفنا بالأمس الدروس الماضية كيفية الحج والعمرة، وعرفنا في الدرس السابق واجبات الحج وأركانه، وناقشنا هذا التفصيل، وعرفنا أن آخر الواجبات الوداع، وأن الحاج إذا انتهى من أعمال الحج ومن رمي الجمار يوم 12 تعجل أو يوم 13 تأخر، فإنه ينزل إلى مكة، ومتى أراد السفر منها فإنه يواجع، يطوف البيت 7 ويصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك ولم يكن زحام، وإلا في أي مكان من الحرم يبديه إن شاء الله تعالى. ولا يحتاج إلى أن إذا أراد يخرج من المسجد الحرام أن يخرج على قفاه على قفاه يمشي القهقرة، لا، هذا من التكلف الذي لا دليل عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الناس لربه، حتى الأمة لربه عليه الصلاة والسلام، لما وادع مشى تلقى وجهه ولا مشى على قفاه وعلى ظهره، لا، بل مشى تلقى وجهه، خلى البيت وراه ومشى وهكذا. وتعظيم البيت هو بتعظيم الله عز وجل عنده بتحقيق التوحيد وأداء الفرائض وترك المحرمات، هكذا هذا تعظيم، هذا تقوى الله عز وجل، فعل ما أمر الله وما أمر الله به وترك ما نهى عنه في أي مكان، سواء كنت في مكة ولا في أي مكان من الدنيا، فتصلي وتحرص على الطاعات، على التوحيد أهم شيء، على العبادة، على تحقيق التوحيد، تحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وتحافظ على الفرائض، تحافظ أيضا على جميع ما أمر الله به، وتترك جميع ما نهى عنه سبحانه وتعالى، سواء ما جاء ذلك في القرآن الكريم أو ما جاءت به السنة المطهرة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم إن الناس دأبوا على أن يتوجهوا إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، والتوجه إلى المدينة ليس له علاقة بالحج، لا من قريب ولا من بعيد، فحجك صحيح ولا ما رحت المدينة، ما له علاقة، يعني صحة الحج لا علاقة لها بالذهاب إلى المدينة أبدا إطلاقا، فليس من أركان الحج ولا من شروطه ولا من واجباته ولا من مسؤوليته حتى، فهو أمر مستقل لمن أراد أن يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ويتزود من التقوى هناك، سواء في الحج أو في غير الحج، حتى لو أفردتها بسفر من بلادك كان ذلك سائر، لكن على المتوجه للمدينة أن لا يتوجه لقصد زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يكون قصده من التوجه إلى المدينة الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، رجاء أن يحصل له مضاعفة الأجر، قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الحرام خير من 100 صلاة، وصلاة المسجد الأقصى 500 صلاة. فالإنسان يتوجه بهذه النية بقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، أو لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا عندنا في المدينة، والمسجد الحرام نحن الآن فيه، والمسجد الأقصى، وما عدا ذلك لا تشد الرحل، فلا يجوز السفر لأجل زيارة القبور أبدا، ولو كان قبر نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الله شرع الصلاة والسلام على نبيه، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. في أي مكان كنت، في مكة، في المدينة، في الرياض، في مصر، في الهند، في الشام، في اليمن، جنوب، شمال، شرق، غرب، ما أنت ممن عندك إلا سواء. لما قال لما رأى بين العابدين رجلا يتردد إلى فرجة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويكفر بها ويدعو فنهاه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فلا يحتاج إلى أن الإنسان يأتي ويسلم ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لا، الحمد لله. يعني الإنسان إذا سلم على النبي عليه الصلاة بلغه ذلك. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سيارون يبلغونني السلام، أما أحد من أمتي يسلم علي إذا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. لأن جاء في الحديث إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروفة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد علمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. قال فما منكم من أحد يصلي يسلم علي إذا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام في أي مكان. فإذا توجه الإنسان المدينة ووصل إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام دخل إلى مسجد أي باب كان، ثم صلى في المسجد، كان وقت فريضة صلى الفريضة، وإلا صلى ما تيسر ركعتين أو أربع أو ست أكثر أو أقل، إلا إذا كان وقت نهي بصلي ركعتين بس فقط تحيث المسجد. ثم يتوجه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، الحجرة التي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قبر صاحبيه، ويقول يقف عند باب الحجرة ويقول السلام عليك يا رسول الله. وإن زاد السلام عليك أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا كان حسنا، لكن لا يدعو ولا يتمسح بالحجرة ولا يسأل من النبي عليه الصلاة والسلام حاجة، لا، وإنما يسلم هكذا السلام عليك يا رسول الله، ثم يتوجه ويسلم على أبي بكر والسلام عليك يا أبي بكر، ثم يتنحى ويسلم على عمر رضي الله عنه والسلام عليك يا عمر، ويمشي هكذا. إذن الصلاة زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لها أحوال ثلاثة. إن كان الزائر زارها من المدينة ما قصد السفر إليها وإنما زارها من المسجد فإنه وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم انصرف سلم على صاحبه وانصرف، فهذه زيارة شرعية، هذه زيارة شرعية مأذون فيها. وهنا النوع الثاني زيارة بدعية، وهي أن يسأل الله جل وعلا عند قبر، يدعو الله سبحانه وتعالى عند قبر، أو يسأل الله في جاه محمد عليه الصلاة والسلام أو ما إلى ذلك، فهذه بدعة، هي بدعة لا يجوز عملها. النوع الثالث زيارة شركية، وهي أنه إذا زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام سأل منه المدد، سأل من قضاء الحوائج، شفاء المرضى، سأل منه الشفاعة، سأل منه النجاح في الدراسة، سأل منه التوفيق في الزواج. كل هذه الأمور لا تجوز، هي شرك، ما يجوز طلبها إلا من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم بعد هذا يعني يبقى في المسجد يصلي بما كتب الله له من الأوقات من الفروض، ولا يلزم أن يبقى أيام معينة أو صلوات معينة، لكن ما دام أنه يسر مجيئه وصل إلى هذه الأماكن الطاهرة المباركة فليكثر من الصلاة، وإن تيسر أنه يقيم بها كم يوم هذا طيب، طبعا يقوم بها يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام كما على حرج ولا على شقة، فهذا خير خير لا خير، لأن في الحديث كما سمعتم الصلاة في المسجد النبوي يعني صلاة خير كبير. ثم بعد هذا استحب له أن يزور البقيع مقابر المسلمين، تكون زيارة زيارة شرعية ما يكون فيها نوع من أنواع الشرك، بل يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم، رحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، أنتم لنا سلف ونحن إنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يدعو لهم سلم عليهم ويدعو لهم وينصر، لكن ما يسأل الله عنده في المقبرة ولا يقرأ الفاتحة على أرواحهم، لا هذا من يبدأ، وإنما مشروع السلام والدعاء لهم بالمغفرة رفع الدرجات. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين، أنتم لنا سلف ونحن بكم لاحقون، وهكذا. ثم بعدين يستحب أيضا أن يزور شهداء أحد ويسلم عليهم مثل ما يسلم على البقيع، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، ما إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يكون الزيارة فيها عدة فوائد، الفائدة الأولى دعاء للموتى، ودعاء المسلم لإخوانه المسلمين ينفع فيه من الله عز وجل، دعاء للموتى فهم في حاجة، هدايا الموتى الدعاء تهدي لهم الدعاء لأنهم في حاجة، انقطعت أعمالهم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع بهم بعده، وما عدا ذلك تلك الراحة، يلا عمل صالح قطعت الدنيا والمعاش، لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات، أصبحوا مرتهنين بأعمالهم في تلك الحفر المظلمة، لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات، فحذاري فحذاري فإننا إلى ما صاروا إليه صائرون، وعلى ما قدمنا من الأعمال قادمون، وعلى ما فرطنا نادمون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يدعو لهم هذه الفائدة ويدعو لهم. الثانية الاعتبار والاستعاض، وأنك تعرف أن يوم من الأيام مصيرك هذا مصير، طال الزمان ولا قصر، ما أحد معمر، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ثم إنكم بعد ذلك لميتمون. الرسل ماتوا عليهم الصلاة والسلام، ما بقي، ماتوا العلماء، ماتوا الملوك، كلمة سنة صلاة خلق حسن، الله أجد الناس في الحياة ليعملوا يكلفوا، فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبد. المقصود أن العاقل يعتبر أن هذه هي الدار الحقيقية، هذه منازل هذا هو منازل الآخرة، وأنك يوم من الأيام صائر في هالمكان ولا في مثله، خذ حذرك، شد حيلك، اجتهد ما دمت في زمن الإمهال. المفرط كما قال الله عنه، حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا بما ترك. فأنت تصور أنك يعني سألت هذا الشيء. فأنت الآن الحمد لله في زمن الإمهال، أنت الآن في زمن يمكنك أن تعمل وأن تتوب إلى الله عز وجل وأن تقلع من الذنوب والمعاصي وأن تعدم تندم على ما فات وأن تصحح المعتقد، كان المعتقد في خطأ. وهذا من أهم ما يكون على المؤمن تصحيح العقيدة، وهو ألا تخاف إلا الله ولا ترجو إلا الله ولا تدعو إلا الله، لا ترجو الشفاء إلا منه ولا ترجو الخير إلا منه ولا ترجو المطر والعطاء إلا منه. وهكذا فالميت ميت ما يملك النفس فضلا عن غيره. نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأكرمهم على ربه، يوم أحد كسرت رباعيته وسج رأسه وهشمت بيضة على رأسه ودخل حلق المغفر في وجهه عليه الصلاة والسلام، وقتل من أصحاب السبعين، واخذ شهرا يدعو على كفار قريش ومع ذلك يعم الصحابة يؤمنون على دعائه في صلاة الفجر، وأنزل الله على نبيه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. إذا كان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما ملك النفس شيء، لم يسألك ربنا ما يملك هذا على الصلاة والسلام، ما مقصد هذا أمر ما يملكه إلا الله عز وجل. شهرا كامل يدعو عليهم ويؤمن على السادة الصحابة، اللهم العن فلانا وفلانا، اللهم العن فلانا وفلانا، اللهم العن فلانا، ومع ذلك أنزل الله عليه ليس لك من الأمن أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم. والثلاثة اللي كان يلعنه الرسول أسلموا حسن إسلامه، كانوا قادة من قادة المسلمين. لا إله إلا الله، الأمر يومئذ لله، سبحان الحي القيوم، لا إله غيره ولا رب سواه. ويقول الله لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. هذه عمل هذه نص، إن أنا إلا نذير وبشير لقومي، البشارة والنذار، يعني بشر بالخير ينذر عن الشر عليه الصلاة والسلام، هذه من وظائف عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا يستحب لزائر المدينة أن يتوضأ في بيته ويتوجه إلى قبة، مسجد قبة أول مسجد استعلى التقوى، أول ما بنى الرسول، أول ما أسس الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة، ويصلي فيه فرض أو فرضين أو يصلي فيه نافلة، ومن يصلي فيه لحديث سهل بن حنيفة النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجد قبة تعدل عمره، صلاة في مسجد قبة تعدل عمره. لكن هذا ما شد له رحل، لكن إذا كنت في المدينة قام توضأ في بيته ثم صلى، توجه إلى قبة وصلى فيه، كان ذلك بعدل عمره. هذا خير كبير سينتهي الفرص. أما المزارات الأخرى مثل مساجد السبعة أو مثل مسجد غمامة أو مسجد القبلتين أو ما إلى ذلك، فهذه كلها من الأمور ما زيارتها غير مشروع وليست من الدين بشيء. فالمساجد السبعة في هذه موقعة الخندق ولا لها علاقة بالزيارة، موقعة صارت فيه وانتهينا وراح. ومسجد القبلتين جاءهم أن القبلة حولت، تحولوا من أول الصلاة، كانوا أول الصلاة إلى بيت المقدس وآخرها استداروا إلى الكعبة المشرفة، ما في يعني. فالمقصود أنه ما في يعني شيء يعني يزار في المدينة إلا يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، مسجد قبة صلي فيه الإنسان ما كتب الله له، وأيضا المقابر كأي مقابر من مقابر المسلمين، مثل وأن في بلد تزور مقابر تسلم عليهم تدعو لهم، هذا مثل، أو مثل أيضا مقبرة الشهداء بعد أحد إنهم قبروا هناك تسلم عليهم. ولا يجوز كما قلت لكم احذروا أن يكون قصدك من الزيارة السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أن تتعلق بهذه الزيارة في شفاء مريض أو قضاء حاجة أو تتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وبروحه الطاهرة أو ما إلى ذلك، كل هذا من البدع أو من البدع الشركية. وإياك أن تطوف الحجرة النبوية التي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو تتمسح بجدرانها، إن هذا كله من البدع. لا يطاف بقعة ببقعة في العالم كله إلا الكعبة المشرفة، هذا البيت هو الذي يشرع الطواف، وما عدا ما يطاف شيء إطلاقا، لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا قبر غيره من الأولياء ولا أي مكان في العالم إلا الكعبة المشرفة. هذا من خصائص مكة، من خصائص الكعبة أنه يطاف بها وطواف بها عبادة، وطاهر بيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود، وهي الآية للحج طاهر بيتها للطائفين والقائمين والركع السجود. فانتبهوا رح... يا أخوان ما يخالف، انتبهوا خلوكم وياي الحين جاي الحين بأخذ لكم. فالمقصود أنا أحبكم تنتبهوا لهذه النقاط اللي أنا بيّنت لكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والقبول، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء. لا تكتب من أخو علي مين جاي حكاية ما في أوراق القاهرة، جينا في القاهرة أنا ما قلت زي ما قلت لكم فيكم الدور هاي كل نسأل نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد والآن علي مين. طيب شيخ يا لحظة، السعي على السطح، السعي بين الصفا والمروة على السطح هل جائز أم لا؟ يسأل الأخ عن السعي فوق على السطح، هذا إذا كان في ضرورة كان يكون زحام نعم ما في معنى، وإن كان ما في ضرورة فلا حاجة للسعي على السطح. رجل أدى العمرة يا رجل خذ أنتم لا تفهمون يا سبحان الله العظيم لا إله إلا الله، خلكم النظام يعني تعلموا النظام. نعم يا أخي يسأل الأخ، وهذا السؤال سألت عنه جميع مرة، يقول إن حنا ما حنا بايتين في منى لين التسعة والنبي نروح العرفة على طول. الجواب المبيت في منى لين التسعة هذا سنة من سنة الحج ليس الواجب، فمن بات فله أجر تاسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يبت فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. أنت الحج يلا ما يصح الطواف، يقول يطوف الكعبة بغير وضوء أي يصح الطواف؟ ما يصح طواف صلاة يا أخي. يسأل الأخ يقول يجوز طواف الإفاضة يوم العيد ولا ثاني ولا ثالث العيد كله واحد يا أخواني يا ناس اتقوا الله. وش الكلام هذا؟ أنا أعلمكم أنا قايل لكم الحين سبحان الله أنا أكلم عجم أقول لكم جاي على اليمين الحين كل واحد يطلع يسأل إن شاء الله. تعذبوا يا أخوان خلكم تستفيدون هذا المسألة كلها. متى يتحلل التحلل الأولاني؟ تحلل يسأل متى يتحلل التحلل الأولاني؟ إذا رمى جمرة العقبة وحلق خلاص تحلل خلاص يلا اللي بعده يا أخي استجزاك الله. نعم شخص ثلاث أكواب لم يؤثر على الحجر. يسأل الأخ يقول رجل طاف ثلاث مرات وفي الرابع لم يؤثر على الحجر الأسود، ما يضر إن شاء الله تعالى تأثير هذا سنة. نعم يلا بسرعة. يسأل الأخ يقول هل يجوز الإحرام من اليوم؟ لا مانع من، لكن الأولى نستحرم بكرة إن شاء الله. نعم رجل أدى العمرة عن نفسه ولم يؤدي الحج، هل يجوز له أن يؤدي العمرة عن أبيه وأمه المتعة بعد الحج يعني بعد الحج. احنا عاد نجي بكره. يلا يا اخوان هنا في القاهره قالوا في مطار ان احنا لا حمل احنا مسلمين لمكه. وبعد ساعتين من الاحرام وحمل النيه على ان احنا قادمين الى مكه قالوا ان احنا ثاني راجعين المدينه. احرمنا ودخلنا المدينه واحنا مسلمين. هل علينا ذنب؟ يعني احرمتم مين؟ احنا القاهره. رحت طوال المدينة وانتم محرمين. وغيرنا النية في القاهرة لما قالوا لنا رايحين المدينة. لحظة يا اخواني، انتم الان جيتم من القاهرة على اساس احنا جايين المدينة. يا المدينة قالوا السلطات قالت ان الطيارة راح هتجي مكة مباشرة جدة مكة. بعد ساعتين واحنا في القاهرة واحنا محرمين قالوا الطيارة راح هتنزل جدة نطلع المدينة. طيب فاحنا احرمنا على هذا الاساس وغيرنا النيه واحنا في القاهره فعليه دم ولا معليش دم. لكن انتم محرمين يعني. بس احنا النيه ان احنا رايحين المدينه. لكن رحتوا المدينه محرمين. اللي احنا جد غيرنا الجد. شو غيرتوا؟ يعني بعد احنا كنا محرمين. يا خالد شفتوا خالد هم الرجال يعني لما حطينا المتعدد هذا في الطياره. شوي شوي شوي شوي يا اخي لا تتعدد. الان انت ما احرمت من الطائره ولا لا؟ لمصر. احرمت من مصر. بعدين لبيت بالعمرة. بعد ما حرمنا ولبينا العمرة قالوا اني احنا رايحين مدينة. طيب. فغيرنا النية ان احنا ايه رايحين الزيارة. ومن الزيارة هنحرم تطيير عادي. فجأت ركبنا الطيارة كانت بتاعتنا في الشنطة. نزلنا في جدة غيرنا ملابسنا العادية. لبس الثياب. الثياب اللي في جدة. ودخلنا المدينة. قعدنا اسبوع في المدينة وغيرنا من الميقات بتاع ابيار عالي. هل علينا دم ان احنا غيرنا نية الاحرام؟ لا الحقيقة بعد دخول الإحرام ما يجيكم تغيير النية. لكن أنتم معكم زوجاتكم معكم أصابتهم؟ بعد أزواج على جهة وفرضان احنا غيرنا النية في القاهرة ولا خاصة يا رجال. أنا عرفت الله يهديك. أنا سألت لها أنا أقول تغيير النية هنا لا يسوق. المفروض أنكم تروحون أنتم محرمين. إيه؟ ملابسنا في جدة مولانا خدنا ملابسنا من الطيارة في جدة وغيرنا ملابس عادية ودخلنا المدينة وأحرمنا بطيارة عالية. على الدم ولا على الدم حلل. انا عارف يا رجال خادم تحلل. تحلل هذا لا يسوغ. لكن ما حصل جماع ولا شيء ولا اي شيء ابد خالص. اجل ما اعرف ان شاء الله. بعد الدم انا ما اعرف شيء. خلاص الله تعالى نعم. يا حرام يا جماعه خلوكم معي. يسال الاخ ويقول بالنسبه للنساء هل يشرع لهن زياره قبر النبي؟ لا زيارة القبور لا تسرع النساء. قولي عليه الصلاة والسلام بعد الله زائرة القبور ومتخذين على المساجد والسرق. يسأل الأخ ويقول حكم صلاة النساء على الميت؟ لا تعلم. يجوز المرأة أن تصلي على الميت. بعض الناس يعتقدون بأن القبر عليه السلام لا زال على قيد الحياة. ما عندهم خبر بهذا يعني. خبر توفي شغير. وما جعلنا إلا سلمي قبيل أخوك أبا إنك الله مخاير. نعم. خلكم معي سريحوا جزاكم الله خير. سريحوا يا اخوان جزاكم الله خير. نعم. امرأة كانت حائض عند دخول ابار علي ولم تنزل من الباص ولم تحرم ولم تدنو ووصلت مكة ماذا عليها؟ وطفان ولا دواء. طهرت الان؟ طهرت. نعم. يا اخواني خلكم معي. كان الواجب عليها انها تحرم من تبيار علي ولو انها على العادة. والمرشد قال بهم ما خليهاش ابدا. المرشد ما اعرف ماذا علينا؟ والله اللي عليها ان ترجع لتبيار علي لا امكانها هذا. ترجع؟ ايه. واذا لم ترجع؟ فعليها دم. اذا احرمت مكة. اذا احرمت مكة عليها دم؟ على نبيها. نعم. تذبح في مكة. نعم. والمتمتع يجوز ان يخرج الى جدة؟ بعد الإحرام احنا دخلنا من أبار علي مخرمين صفت أدينا العمرة بعد ما تحللنا. يجوز انه خروج جدة ما في مانع. بس الآن ما عاد بكم ترجعون لأن بكرة طلوع للدنيا زحام. احنا رجع يعني. هنالك علماء من المدينة قالوا لا يجوز. على كل حال دام سألتموهم فيهم بركة ان شاء الله. ايضا غيري حتى الآن ما عاد يروح على مصر زحام الآن قام والدنيا الآن اللي مكة يحمد ربه ويروح. نعم. بكرة طلوع من إلى زحمة عسى الله يعين المسلمين وطرزهم. يا أخوان جايكم السلعة حبيبي قبل قالوا عندكم مرة خليكم أخوانكم يوم. اصبروا شوية انتظروا شوية. حتى نخلص إذا خلص الجيد اسكنوا شو سريع اسمعوا فرحة جاين جمر أخوان دولة خلاص يلا يا أخواني يا شيخ نعم للعمرة إلى الحج يحج عن نفسه وبعد ما أدى العمرة هل يجوز قبل الإحرام في الحج بغير النية سبق الحج عن نفسه الحج عن نفسه يسأل الأخ يقول شخص قدم من بلده متمتع وأحرم بالعمرة لنفسه وبعد ما تحلل يريد أن يغير نية الحج إلى أبيه إذا كان الشخص حج عن نفسه وأبوه متوفى لا مانع أن يحج عنه ما مستمع ويصير متمتع ما انقطع التمتع يلا يا أخي اللي بعده ما حكم ومن ترك ذراع الأيمن عاريا في متى مدة إحرام العمرة يسأل الأخ يقول ما حكم من ترك ذراعه الأيمن عاريا طيلة العمرة هذا خلاف السنة المفروض أن الإنسان ما يطلع كتفه الأيمن إلا حال طواف القدوم أو طواف لا شيء عليه نعم يسأل الأخ عن قراءة الفاتحة على الموتى